بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث بعد المئتين من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح التي تتم يوم كل خميس، وهذا الخميس هو العشرون من شهر محرم عام 2400. نبتدئ هذا اللقاء في العشرة بالكلام على بعض الآيات الكريمة التي وصلنا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى السابقون. السابقون قال الله تعالى فيهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين، فإن خير القرن الأول الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الثاني ثم الثالث ثم تتناقص. أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من هؤلاء جماعة من هؤلاء. ثم ذكر القسم الثالث فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وهم الكفار والمنافقون في سموم وحميم وظل محموم لا بارد ولا شمس. هذا اللي هم فيه، سموم الحرارة الشديدة والعياذ بالله. وقد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة كيفيتها، فقال الله تعالى: سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وأخبر أنه من فوق رؤوسهم الحميد يسهر به ما في بطون الجلود ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا فيه وذوقوا عذاب الحديد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. هو الماء الحار شديد الحرارة، فهم العياذ بالله محاطون بالحرارة من كل جانب، وظلهم يحمون لا بارد ولا كريم. اليحمون هو ما يكون بين الضوء الشديد في اللهب وبين الدخان، لا بارد ولا كريم، يعني ليس باردا يقيهم الحر ولا كريم يتنعمون فيه ويسترخون فيه، نسأل الله العافية. ثم بين لهم من قبل كان وذلك في الدنيا قد أترك الله أبدانهم وهيأ لهم نعيم البدن ما وصلوا به إلى حد التوبة، لأن هذا لم ينفعهم ولم ينفعهم. يصرون على الحنث العظيم، يصرون يستمرون عليه، والحنث العظيم هو الشرك، لأن الأصل في الحنث الإثم والعظيم هو الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكانوا أيضا ينكرون البعث، كانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني ينكرون هذا الإنكار العظيم. يقولون: أإذا بنيت أبانا وصارت وفاته هل نبعث؟ وأيضا هل يبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يختصمون يقولون: إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذه حجة باطلة، لأنه لا يقال لهم أنكم ستبعثون اليوم وإنما تبعثون يوم القيامة، فكيف تتحدون وتقولون هاتوا آبائنا؟ فاليوم الآخر ليس هو حاضرا اليوم،

ثم قال عز وجل نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وهذا أمر لا أحد ينكر أن خالقه الله، حتى المشركون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، يعني نحن خلقناكم أول مرة. فلولا تصدقون أي في إعادتكم ثانية مرة، ولولا هنا بمعنى هل لا تصدقون، كان الواجب عليهم وهم يصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله أن يصدقوا بالخلق الآخر، لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب أولى، كما قال عز وجل وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال عز وجل وأن عليه النشأة الأخرى. إذن نحن خلقناكم متى؟ جيب أول مرة. فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون أننا نعيدكم نخلقكم ثانية مرة، لأن القادر على الخلق مرة قادر على الخلق المرة الأخرى. ثم ضرب الله تعالى مثلا بل أمثالا لما فيه وجودنا وما فيه بقائنا وما فيه استمتاعنا، فقال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يعني أخبرون عن هذا المنيء الذي يخرج منه، هل أنتم تخلقون أم الله؟ الجواب الله عز وجل هو الذي يخلقه فيخرج من الصلب من باب فنحن أنتم تخلقون أنتم خالقون. الجواب بل أنت يا رب نحن قدرنا بينكم الموت بينكم فكل نفس ذائقة الموت، اللهم اجعلها على الحق العجل، كل نفس ذائقة الموت ولا بد، حتى الأنبياء والرسل. قال الله تعالى واجعلنا لكم من قبلك الموت أفإن مت فهم الخالدون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بموقين على أن نبدل أمثالكم، يعني لا أحد يسبقنا فيمنعنا أن نبدل أمثالكم، بل نحن قادرون على وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا أن ينشئنا خلقا آخر، وذلك يوم القيامة. وننشئكم فيما لا تعلمون، وذلك يوم القيامة. فلقد علمتم النشأة الأولى، علمتم النشأة الأولى وأنكم نشأتم في بطون أمهاتكم وأخرجكم الله عز وجل من عدم فلولا تذكرون، أي فهل لا تذكرون وتتعظون. كل هذا دليل عقلي من الله عز وجل يعرضه على عباده، يقول إننا بدأناكم أول مرة، وإذا بدأناكم أول مرة فلسنا مسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة. وإلى هنا نأتي كما أردنا أن نتكلم عليه التسليم لنتفرغ للأسئلة. نسأل الله أن يهدينا الصواب وينفعنا وإياكم بما علمنا. عفى الله عنك شيخ، لماذا يجب على المؤمن عند وقوع الفتن؟ إذا حصل الفتن فالواجب على الإنسان أن يصبر وأن يحاول كشف هذه الفتن ما استطاع، ولا يجوز أن يعتذر الناس ما دام قادرا على أن يساهم في إزالة هذه الفتن أو تخفيفها. نعم، لو فرضنا أن الرجل لا يستطيع أن يدافع هذه الفتن ويخشى على نفسه، فهنا يعتذر الناس. طيب أرى أن هذه الحفلات لا بأس بها بل هي مشروعة، لكنها مشروعة لغيرها. كيف ذلك؟ هذه الاحتفالات نجد فيها فائدة. أولا إدخال السرور على التلاميذ الذين حضروا فيسرون بهذا. ثانيا أنه مظهر من مظاهر تعظيم القرآن الكريم، حيث جمع الناس له من أجل أن يحتفل به. ثالثا أنه يحصل به تلاقي بين الإخوة من كل جهة والتعارف. رابعا أنه لا يخلو من إرشادات وتوجيهات بيان لفضل القرآن وحفظه وغيرها، فهي مقصودة لغيرها الواقع وفيها خير، فلا نرى بها بأسا إن لم نقل إنها مطلوبة لما فيها من هذه الفوائد التي ذكرنا. هذا أعلمه أصلا الحمد والثناء على الله عز وجل كما شاء الله. سيرة الشيخ وقال الله فيها رأيت واحدة فيها عبد الرحمن ذكر لصاحبها أن هذه يدخل فيها إلى دورة المياه على إذن الله، فقال أن عبد الرحمن كله من شخصه يدخل إلى دورة المياه. عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن كله يدخل إلى دورة المياه باسمه تعالى في الدورة التي قد تسقط الشارع ويقع الناس، ففي شيء باسمه تعالى. أولا قول من أن كل أحد عبد الرحمن، لكن هل أنت باسمك عبد الرحمن هل أنت على صفة كتابة عبد الرحمن كلها كلام، ولا لك رأس وأرجل ولست مشكل بحركات ولا يعرف الحجة باطلة ما يشكل، ولا هو نفسه ما أعتقد أنه حجة، ولكن لا شك الأفضل لا يدخل، ولكن الغالب ان المذريه تكون مخفيه فلا تضر. هذه واحده. ثاني ان كتابه باسمه تعالى ثلاثه، اصل كتابه باسمه تعالى حرام لانها عدول عما في القران. القران بسم الله الرحمن الرحيم، وايضا كما يقول باسم على من كان أو إمام من الأئمة بسم الله ومن هنا يرون أن أولياءهم أو أئمتهم فيتنفسون باسمه تعالى ولا يصرحون بنفس الضمير لئلا يتبين أمره. صلى الله عليه وسلم حكم التصوير على الفوتوغرافية لا أرى في تصوير كما في الفيديو فائدة، يعني لا أرى فيها مانعا، لكن لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة. وأما الكاميرا تصوير بالكاميرا التي تكون على الأوراق فهذه ينظر الغرض من التصوير، إذا كان الغرض التمتع بالنظر إلى المصور لما يقضى وقت فهذا لا يجوز، وكذلك إذا كان المقصود الذكرى فهذا لا يجوز لأنه يقول الملائكة للبيت. أما ذاك لحاجة فالرخصة والتابعية وما أشبه فلا بأس. أنك الله صلى الله عليه وسلم. أن يستشهد في آية من الآيات ويقول قال الله عز وجل حكاية عن فرعون أو عن موسى أو عن كذا، كلمة حكاية لا بأس مثلنا، لأننا لا نقول أن القرآن حكاية عن كلام الله، هذا هو. أما أن الله يحكي عن غيره فلا بأس. وما زال العلماء رحمه الله يقولون في التفسير قال الله تعالى يحكي كذا وكذا. يا شيخ لا يستطيع غيره. هذا إمام مسجد قال أحد المؤمنين وقال أنه تقرأ ركعتين أو ثلاثين من صلاة الظهر والعصر سورة بعد الفاتحة، قال سأل بعض الشيخ قال خالف هذا. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله، هل يقرأ في ركعتين الأخيرتين الظهر والعصر أو لا؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ، ويقرأ على الفاتحة فقط بناء على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين في فاتحة الصحيح فقط. وبعضهم قال لا بأس أن يقرأ، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه فذكر ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين، لكن هذا الحديث انفرد به مسلم والأول في الصحيحين. منهم من قدم الأول وقال هذا الشاذ، وأيضا قال إن حديث هذا صريح في أنه يقرأ أو لا يقرأ، وهذا يقول حذر ليس والذي يعرفه خاصة الجلوس بين الشمس والظل منهي عنه سواء في الصلاة أو غير الصلاة، حتى لو نمت جعل رأسك مثل في الشمس في الظلال أو بالعكس فقط منهي عنه، لكن لو فرض أنك قائم تصلي والظل تمشي حتى كنت بين الظل والشمس فالظاهر إن شاء الله أنك أنه لا شيء فيه، لأنك لم تتعمد الجلوس بين الظل والشمس. التصفيق في المدارس تشجيع للطلاب لا في دين على التحريم ولا على الكراهة. مثلا لا ما في تشبهات كل المسلمين يفعلون هذا. ذكر مالك حاجة الباري أن الشيء إذا شاء انتشر بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه، لأن التشبه معناه أن تفعل ما يختص بالكفار، فإذا ذات خصوصية لم يكن شبه. أما ما من يفعل على سبيل الله كالذين يصفقون عند الأنشيجي فهذا من اللهو الممنوع، وأما ما يفعلون تعبدا كالصوفية والحلم فهذا أشد وأشد، هذا بدعة منكرة ويشبه صلاة المشركين على البيت الذي قال الله وما تفعل في البيت إلا مكاء وتصفيق. لكن ليس معنى قولنا إنه جائز التصفيق في تشجيع الطلاب أننا نأمرهم أن يفعلوا، لا ما نأمر، لكن لا ننهر. نعم أخذت سؤال ما تعديت السؤال إذا تعديت السؤال خلاص تعديت يمر على حافة الأخر. نعم مفتوح لا بد من ما يسمع شو لا نسمع؟ طيب ما هو التأثير المنتهي بالتدريج؟ اي انت تستعد من ايش؟ كم؟ طيب عندك شيء؟ هل انهم يقول استاجر من سيارة بمئة ألف وبعد التأسيس تملكها أنت، يملك المستأجر، هذا مو معقول، لأن معنى ذلك أن الشركة تعطيك السيارة في النهاية مجانا، ما يمكن تفعل هذا. فاهم كلامك؟ أصبر، فاهم كلامي ولا لا؟ أجرتك السيارة كل شهر بمئة ألف إلى ثلاثة ثلاثة ثلاثين أعضاء السيارة واضح في الله صارت النهاية في النهاية السيارة جاءت أولى لأن مئة ريال مقابل عن انتفاع فيها فتكون مبدأ هذا لا يمكن أن يقول لكن لا يمكن أن يقول أن أجلت مئة ريال وبعد ثلاثين تكون لك إلا إذا كانت الأجرة مضاعفة بمعنى أنه لو استأجرتها من غير هذا لكانت خمسين ريال الشهر عرفت لله هذا هو مؤكد إذا كان ذلك الآن تدفع عن أجرة أكثر من العادة خطأ ولا يضمن أن السيارة تبقى إلى ثلاثة قد تكون باحتراق أو صادم أو غير ذلك إذا كان هذا صدق أنت المستأجر غارم ولا غانم غارم خسرت كل شهر زيادة النصف أول السبب وإن بقي فأنت غانم لأنك كيف سيظهر ذلك؟ على أني سمعت أنهم يقولون إذا عجز عن تسديد آخر قسط أخذ السيارة ولا عطش وهذا ظلم لذلك هذه حيلة من أرباب الشركات والأموال أن يصطادوا أموال الناس بماء العكس وأحد الحيل في البيع والشراء جاء من اليهود إنهم هم الذين تحيلوا لما حرمت عليهم الشحوم ماذا صنعوا؟ أذابوها ثم باعوها وأخذوا ثمنها الآن من جهة النهي هذه المسألة الآن تحت أنظار يبحثون فيها وسيصدرون فيها إن شاء الله فتوى في الجلسة القادمة لأنهم حتى الآن لم يتصوروا كيف هذه المعاناة فلا تدخل هذه المعاملة حتى يأتي فتوى من هذه الغرفة. شخص ما وقام بعض الأخوة بجمع تبرعات له وجعلت منها في مشروع شرط في مشروع صدقة جارية. فهل هذا جاء أنا شايف شو يصير لي؟ أنا من ثقافة التصدق للميت كما جاء في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعد بن قتادة أنه تصدق لأمه بنخله وكما في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي فلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم ولكن الدعاء أفضل من هذا والدليل على أن الدعاء أفضل أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو هذا من حيث الصدقة عن الموت أما من حيث هذه الطريقة التي ذكرت أنه يجمع على الميت ويجعل فيه عطاء صدقة فلا أرى هذا لا أرى هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم مات منهم العظماء والذين لهم حق على الأمة من الخلفاء وغيرهم وما جمعوا لهم ليتصدقوا لهم ثم هذا يفتح باب شر على الناس لأن مثل هؤلاء الزملاء إذا تبروا وقيل لأحد منهم يظهر تبر قال لا أنا عيالي أحق من أن يتصدق لفلان شنوا عليه وقالوا في كذا وفي كذا وفي كذا. ثم ثالثا أنه ربما يؤدي إلى المماراة ويقال ما شاء الله المدرسة الفلانية حصلوا من 100,000 ريال ونفعوا زميلهم وأنتم ما فعلتم. فقال لا أنا ما فعلت من 100,000 لا أراه أخشى أن يسني الناس سنة هم في غنى عنها وأقول أنتم جلب من الله الخير أن يتصدق عنه سرا فيما بينه وبينه ما يمنع. ومع ذلك نرشده ونقول أفضل من أن تصدق عن أن تدعو الله. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيك. لي قريبا جميل إلى السعودية وأخبرني بأنه يوجد شيء اسمه أبدال أبدله الله تعالى بغيره يكون في الناس معلما وموجها ومرشدا. أما أن أحد يتصرف في الكون فمن يدعى أن أحد يتصرف في الكون مع الله فهو مشرك بالله عز وجل شركا أكبر. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير يعني ما في أحد يعونه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أما أولئك الصوفية الذين يدعون أن هناك أقطابا يدبر الكون أو الرافضة الذين يدعون أن هناك أئمة يدبرون الكون فهذا شرك أكبر. عليهم أن يتوبوا وأن يعلموا أن المدبر هو الله. قال الله تعالى أمن يرزقكم من السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الجواب فسيقول الله أهم الشكور فسيقول الله. هذا كان أبدا وإن كان أحد ترى آله وقال فلان فهو شيطان والشيطان قد يتمثل بالإنسان. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض الشياطين تتمثل به وعرفة وتفت الناس يقول أنا شيخ سامتين فهم؟ هذا كذب ولا يجوز. ومراد العلماء الذين قالوا أن هذه الأمة فيها الأبدال كشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية وكذلك كثير غيرهم من العلماء هم الأبدال هم الذين إذا مات أحد ممن يقوم لعباد الله في التوجيه والإرشاد والعلم خلفه غيره أي صار بدنا. مع اليمين وليس اختلط الحابل في النار. شيخ الجلوس في المكان اللي يوجد فيه منكر من باب إزالة المنكر هل يجلس الرجل الشيخ؟ إيه ليش؟ عشان يتعلم عن المنكر حتى لو كان المنكر موجود كيف يزيل الإنسان إلا كيف يزيل المنكر إلا وهو عنده أو عالم به وينهى عنه من بعيد ما يكون لكن مقرر اتقوا الله أوقف إذا وقفوا هذا المخلوق لم يقفوا أظن يقوم ويقف في بعض الناس يحتجون موقف حصل بعض يقول إني أشياء مرة في المنكر مقام ناس في جزمة غالب وقال أكله يقول بعد اللي عرفت قال ماذا اشتغلت؟ اي هذه من الدعوة، هذه من الدعوة، يعني يريد ان يبين لهم انه لا خير في هذا المسجد. فضيلة الشيخ حسن الله اليك، ما الفرق بين قول الله عز وجل سورة الواقعة من الاولين قليل من الاخرين قلة من السابقون ذلة من الأولين من الآخرين، لأنه كلما تمادى الوقت ضعف الدين. الثانية أصحاب اليمين أقل مرتبة من السابقين، صار فيهم جماعة من هؤلاء وهؤلاء. ثلة لكن كثيرة بدليل قوله وقليل بعد اليسار يا شيخ ما أبدا الترجم المعراج يا شيخ الله أو منام الإسراء والمعراج شيخ يقظة أو منام إيش؟ فهل يتعلق الإسراء والمعراج شيخ إصاب النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك يقظة أو منام كان ذلك يقظة أو منام طيب هل في النهاية وهل يتعلق الروح يعني هل هو بروحي أو بجسده الإسراء والمعراج كان ببدن يقظة لا منام لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ولم يقل بروح عبده ثم إن قريشا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم صباح ليلة الإسراء ولو كان يشوفون ما ولا يحضر المنامات بل تعترف بها لذلك يقال في المعراج فقد قال الله تعالى في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالقوة الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعبر هذا التغيير إلا إذا كان بالروح والجسد عالية عليهم ظلالها ما لا يا شيخ يعني ظلال الشجر جانية ما هي بعيدة يعني كلما جانت ظل الشجر صار الظل أترف وأبرد نعم هو حتى لو ما في شمس ولا قمر تجد ظل الآن عند طلوع الفجر ارتفع النهار طلوع الشمس تجد ظل عن النور اللي ينبعث من تحت الأرض والمظاهرات تمر هذه الأحواج وربما تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تسرق وتسرق وربما يكون فيها اختلاف بين الشباب المرجان والكهان وربما يكون فيها نسبة بينا فهي منكر ولا خير فيها لكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات وهم يعني النصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفهم الخصومة تضاعف. فإذا كانوا مستعمل وهؤلاء وهذه بلاد الكفار ولا يرون بها بأسا ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقه إلا بهذا، فأرجو أن لا يكون به بأسا. أما في البلاد الإسلامية فأنها حرام ولا تجوز. وأتعجب من بعض الحكام إن كان كما قلت حقا أن يأذن فيها. إيش الفائدة منه؟ نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمرا إذا فعله انتقده الغرب مثلا وهو مداهن الغرب ويحاذي الغرب، فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول الغربيين انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا أو تظاهروا لا يريدون كذا، فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها هل مصالحها أكثر أم مفاسدها؟ إيش؟ لكن هذا ضرر أكثر، إن نفعت هذه المرة ضرر المرة الثانية. نعم. شروط قطع يد السارق، قال الفقهاء يقطع في مجال في ثمن مجال فاكهة. قطع في ربع دينار فاكهة، وقت الحاضر. مقيم يعني. ربع دينار يعني ربع من الذهب قليل قليل جدا، يعني الدينار مثقال دينار يسأل أهل الذهب كم يساوي ربع مثقال من الذهب، قليل جدا يعني من 20 ريال إلى حول. رجل السارق مكان الخطأ شيء من الكعب، لا لا لا من نفس العرق يعني ظهر قدر فقط نعم، لأن العقد لا بد أن يبقى، لو قطع تضرر السارق بمشكل، إذا قطع صارت يده الرجل المقطوعة فيبقى العقد ويقطع من نفس العرق. عنده مال وبلغ نصابه تقريبا 10,000 ريال على سبيل الاعلان في اول محرم، تقريبا في رمضان اتاه مبلغ من المال تقريبا 10,000 ايضا في الحجه 10,000 حال الحول هل جميع 30,000 طيب تذكرنا 3 او 10 في رمضان في الحجه العشرة الأولى اللي مرت إذا جاء رمضان إذا جاء رمضان إذا جميعا مع المحرم يعني مع أربعة مع حلقة الزكاة، ويكون تعجيلا لأجل أن زكاة ماله واحدة طريقا واحدة فلا بأس. عرفت؟ طيب يا شيخ جمع الله بك في الجنة. آمين. ما حكم ومن حضر ما حكم المسابقات التي تعلن على المحلات التجارية وتجعل فيها مسابقات مثل السيارات وغيرها شارك فيها؟ لا بأس بها بشرط، بل بشرطين. الشرط الأول أن لا ترفع الأسعار على السلع التي في هذا المتجر، فهمت؟ ثانياً المشتري له غرض بالسلع يعني شريها على كل حال، أما إذا كان لا يشتري إلا من أجل جائزة فهذا لا يجوز، لأنه ربما يشتري بأشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة. أنا هل أنت إذا اشتريت لحاجتك ولا لأجل المسابقة؟ نعم هذا ما يجوز، لأنك ربما تشتري من 200 ريال 300 ريال ولا تنجح،